الحمد لله الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام على صاحب هذه الأمة أفضل الصلاة وأتم السلام وأشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الأنام وخاتم الرسل الكرام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واتبع هديهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المؤمنين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب إن التاريخ الإسلامي ليتيه دلالا وفخرا على تواريخ العالم يتيه دلالا وفخرا برجال هم بحق رجال مضوا لكن سيرتهم لم تمضي مضوا لكن أخبار شجاعتهم وإقدامهم وبسالتهم ورجولتهم لم تنسى فما أحلى الحديث عن الرجال في زمن عز فيه الرجال ذكرني الشهر الحرام ذو القعدة ببطل من أولئك العظام عن بطل قال لا قال لا في ذلك الزمن زمن الصمت المخيف ولو أنه قال نعم لما لامه ولا ما عتب عليه أحد لكن شجاعته تأبى ذلك ودينه يرفض الذل والخنوع إنه الملك المظفر سيف الدين قدس ولعل الكثير منا لم يسمع بخبره ولا يعرف تفاصيل حياته لأننا صرنا في زمن تهمش فيه أخبار أولئك الأفذاذ الفاتحين المصلحين ويستعاض عنها بأخبار التافهات والتافهين حديثنا اليوم عن الملك قدس واسمه الحقيقي محمود ابن ممدود أبوه أحد أمراء الدولة الخوارزمية الإسلامية آنذاك وكان أمير الدولة الخوارزمية جلال الدين ابن خوارزم قد أمر بتسيير وإخراج النساء والذرية إلى الهند خوفا من وقوعهم في أسر التتار أقوى قوة في ذلك الزمان وفي الطريق عدا عليهم قطاع الطرق من المغول فقتلوا الرجال والنساء والأطفال ولم ينجو منهم إلا القليل ومن بينهم الطفل محمود نجا من القتل ولكنه لم ينجو من الأسر ساقوه إلى حلب ليباع في سوق النخاسة على أنه عبد اسمه قطز وقطز في اللغة المغولية تعني الكلب الشرس وقد أطلق عليه هذا الاسم لما كان يرى عليه من آثار الشدة والبأس والجلد استقر به المقام في حلب ثم بيع إلى دمشق ثم ترقى به الحال حتى ذهب إلى مصر والتقى بأميرها المملوكي ذلك الزمان عز الدين أيبك وترقى في المناصب حتى أصبح أكبر قواد الملك ولما قتل الأمير الملك عز الدين ابن أيبك وكان حينها سلطان مصر جلس على كرسي الملك ابنه المنصور نور الدين علي وكان له من العمر 15 سنة وكان الوصي عليه قطز وكانت الدولة الإسلامية تمر بظروف صعبة رأى قطز أن وجود طفل على كرسي الملك يضعف من هيبة الدولة ويجعل الجميع يطمع بها، فقرر أن يعزل الطفل وأن يجلس مكانه، وهذا ما حصل. عين نفسه حاكما على مصر في 24 من شهر ذي القعدة من عام 57 و600 للهجرة، أي قبل وصوح السفاح هولاكو إلى حلب أياما. ومنذ أن صعد قدس إلى كرسي الحكم وهو لا يفكر إلا في هدف واحد، يعد نفسه لغاية عظمى وهي وقف زحف التتار ومواجهتهم. كان يؤكد للأمراء وكبار القادة وأصحاب الرأي في مصر أنه لم يقصد من السيطرة على الملك وعلى الحكم إلا تحقيق ذلك الهدف، فإذا من كسر التتار وهزموا فليقيموا في السلطة من يشاءون. فرضي القوم بذلك وهدأوا، وبدأت الاستعدادات للقاء ذلك الجيش العرمرم. سعى قدس إلى الوحدة مع أمراء الشام حتى يخلوا بينه وبين التتار، لكنهم للأسف لم يوافقوا. بل إنك لتعجب حينما تقرأ هذه الحقيقة التاريخية المرة أن بعض أمراء الشام فضل أن يكون في صف المحتلين وفي صف التتار الغازين الكفرة، ضد من؟ ضد قطز ذلك الحاكم المسلم. كانت الدولة حينها تعاني من أزمة مالية حادة، وخزينة الدولة خاوية على عروشها، فارتأى الملك قطز أن يفرض على الناس ضرائب. لماذا؟ لكي يمول بها حربه ضد الكفرة المحتلين. فطلب فتوى بهذا الخصوص من سلطان العلماء وقاضي قضاة مصر وفقيه الشافعية، إنه العز عز الدين ابن عبد السلام عليه رحمات الله، فأجاز له الفقيه أن يأخذ من أموال الناس ضرائب بشرط واحد: ألا يبقى في خزينة الدولة شيء لتمويل الحرب، وأن يقوم الأمراء والقواد والوزراء ببيع ما عندهم من الأموال والممتلكات والآلات الفاخرة حتى يتساووا في ذلك هم وعامة الشعب في ذلك الزمان. وفي هذه الأثناء حدثت الفاجعة. قدم رسل السفاح هولاكو برسالة تهديد ووعيد، يأمر فيها السفاح هولاكو يأمر فيها حاكم المسلمين قدس بتسليم البلاد. جمع قدس القواد ليستشيرهم في الأمر، ويا للعجب، والتاريخ يعيد نفسه. طلبوا منه أن يسلم البلاد لحماية العباد من شر التتار. تسليم البلاد بالنسبة لهم في مثل هذه الظروف لا يعد عيبا ولا وصمة عار، بل قالوا بلغة الخوف والجبن: من يجرؤ على لقاء ذلك الجيش الغاشم، جيش التتار؟ فما كان من ملك المسلمين ملك مصر إلا أن قال بكل شجاعة وبسالة: قال لا، قال لا، أنا ألقى التتار بنفسي. ثم قال لهم: من أراد أن يصحبني فليصحبني، ومن أراد الجلوس فليجلس، وليعلم أن الله مطلع على سريرته، وأن خطيئة حرمات المسلمين في رقاب المتأخرين عن القتال. بهذا الكلام الحماسي الصادق أثار حمية وغيرة قواده وأمرائه، فقالوا: نحن معك. نعم، قالوا: نحن معك. ثم قال لهم وهو يبكي: يا أمراء المسلمين، يا أمراء المسلمين، إذا لم نكن نحن للإسلام فمن يكون؟ إذا لم نكن نحن للإسلام فمن يكون؟ وأمر بقطع رؤوس رسل هولاكو وتعليقها على أبواب القاهرة، وكان ذلك بمثابة صافرة البداية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على قدوتنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوة الإسلام، وفعلا أعد الملك قطز نفسه للقاء العدو، هيأ جنده للخروج للقاء أعظم جيش على وجه الأرض في ذلك الزمان. لم ينتظر دخول الأعداء، بل خرج إليهم بنفسه ملبيا النداء: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. لبى نداء الله لينقذ بلاد الله من عدو الله. أتدرون إلى أين خرج؟ أتدرون لملاقات من قد برز؟ لقد خرج للقاء التتار الذين كانوا يعيثون في الأرض الفساد. خرج للقاء جيش كان إذا دخل مدينة فإنه لا يبقي ولا يذر. ذهب لملاقات جيش اسمه جيش التتار، كان اسمه يدخل الرعب في قلوب عامة الناس في ذلك الزمان، فيسلمون البلاد استسلاما بغير حرب، ويذبحون ذبح النعاج راضين بذلك. كان التتار قد اكتسحوا البلاد الإسلامية واحدة بعد الأخرى، هدموا متاريسها ونقضوا جدرانها وسووا الطريق أمام جحافلهم المتقدمة غربا. فما من قيادة إسلامية في أواسط آسيا حتى أطراف سيناء إلا وأدعنت للتتار طوعا أو كرها، وانكسرت أمام التتار أكبر قوتين إسلاميتين في المشرق: الخوارزميون في بلاد فارس وما وراء النهر، والعباسيون في العراق. أما الإمارات المحلية فلم يكن مصيرها بأحسن من مصير دول الإسلام الكبرى. بعض الإمارات هادا ونافق ودعا إلى السلم، وهم أصلا في موقف الضعف والهوان، فلم ينقذه ذلك من سيوف التتار. وبعض الإمارات الأخرى وقف الوقفة التي تقتضيها كرامة المسلم، فلقي من التتار صنوف الأذى، صنوفا تشير إلى بشاعة الطرق والأساليب التي تفنن فيها التتار لإلقاء الرعب وبث الخوف في قلوب الخصوم المعاندين. وبالرغم من كل هذا، خرج بطلنا الملك سيف الدين قطز، خرج بنفسه ليقاتل التتار، ليكسر شوكة من الجيش الذي لا يقهر، واثقا بنصر الله. ويا ترى ما الذي حدث بعد ذلك في ساحة الوغى؟ ولصالح من كانت دفة المعركة؟ وما علاقة سيف الدين قطز بغزة، أرض البطولات ومقبرة الغزاة؟ هذا ما سنعرفه في خطبة قادمة بإذن الله عز وجل، إن كتب الله لي ولكم البقاء. صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وعترته الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم احم حياض وبيضة المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم هون على أهلنا في رفح، اللهم أنقذ أهلنا في غزة، اللهم انصر أهلنا في الضفة، اللهم احفظ أهلنا في سائر فلسطين، اللهم احفظ أرضها وسماءها، اللهم احفظ سهولها وجبالها، اللهم احفظ أهلها رجالها ونساءها وصغارها وكبارها وذكرانها وإناثها، احفظهم بحفظك واكلأهم في كنفك واحرسهم بعينك، اللهم قوي عزائمهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم يا ربنا سدد رمي مجاهديهم ومقاوميهم إلى نحور أعدائك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، اللهم عليك بالأحزاب، اللهم اهزمهم، اللهم زلزلهم زلزالا شديدا، اللهم خذهم يا رب العالمين أخذ عزيز مقتدر، اللهم دمرهم تدميرا وتدبر ما علوا تتبيرا، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين، واجعل دائرة السوء عليهم وامكر عليهم يا عزيز ذو انتقام. اللهم انتقم للمساجد التي هدمت وللبيوت التي قصفت وللدماء التي سفكت، اللهم انتقم يا رب العالمين من أعداء الدين أجمعين. اللهم لا تقم لهم في فلسطين راية ولا تحقق لهم في غزة غاية، واجعلهم للعالمين عبرة وعظة وآية. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا رحيم، اللهم إنا نسألك يا ربنا يا غفور، اللهم إنا نسألك يا ربنا يا حفيظ، احفظ أهل غزة وبارك في أهل غزة وارحم أهل غزة، اللهم احفظهم بحفظك يا رب العالمين، وارزقهم النصر العاجل المؤزر المبين على الغاصبين يا رب العالمين. اللهم احفظنا في بلادنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين سلما لأوليائك حربا على أعدائك، وارزقهم بطانة تدلهم على المعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم وفق أبناءنا وبناتنا في دراساتهم وفي امتحاناتهم وفي اختباراتهم، وارفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، وارزقهم الصحبة الناصحة يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا، اللهم أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، وأحسن خاتمتنا في الأمور كلها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.